حصراته في المسألة التي بها قبور تحققت شروطها 9 وأركانها 14 يعني أنت يعني حافظهم كويس. هي صحيحة هذا الكلام صحيح أم باطل؟ الصلاة على أحوال. أولا يمكن أن نضيف شرطا، التسعة والأربعتاشر دي مش كتاب الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دي في كتب المتأخرين ماشي كده. في بعض المذاهب يعدونها كذلك. إحنا هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، قال لا تتخذ القبور مساجد ماشي كده. فهذا منهي عنه، الصلاة دي منهي عنها. كونها صحيحة أم باطلة؟ قولا للعلماء، الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم مع كراهة التحريم لأن الرسول نهى عن ذلك، ولكن أجزأت وسقط عن الفرض. والصحيح أنه إذا كان يقصد بالصلاة التبرك بالمقبور وأن يكون بجواره يتقرب بذلك إلى الله تعظيما له فصلاته باطلة، هذا هو الصحيح. وأما إذا صلى بغير قصد كان كان مرا فهو آثم مع صحة الصلاة البناء على انفكاك الجهة في هذا النهي لا تتخذ القبور مساجد. هل تنفك الجهة أم لا؟ وإلا فكلام الحنابلة في بطلان الصلاة معروف. يبقى إذن عند الحنابلة في شرط أنها ما تكونش أرض مقبرة ولا إيه؟ ولا حمام ولا أرض مغصوبة.